بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم ابو فرج. اليوم راح ننزل نغمات، راح نغير نغمات الايفون الاصلية، راح نضيف اي نغمة انت تبيها من اليوتيوب الى الايفون. تابعي. في البداية راح تحتاج الى برنامجين، هم مجانا موجودين على الابل ستور، الجراند باند اللي نفس الجيتار هذا، والبرنامج الثاني برنامج الحفظ هو الديكومنت على حرف الدي معروف ايضا. في البداية تروح الى الاعدادات، تروح الى الاعدادات وتدخل على الاي كلاود وتشغل اي كلاود درايف، تلقاه مسكر انت تشغله وبس، خلاص تطلع من الاعدادات. تروح لليوتيوب وتبحث في اليوتيوب عن اي اغنية انت مثلا تبيها، مثلا نبيل، مثلا نبيل شعيل كمثال، يعني اي اغنية تكون دقايقها بسيطة. هاي مين مثلا، هذه 2016، راح نضغط على الثلاث نقاط ونقول له مشاركة، وكل اللي نبي احنا نقول له نسخ الرابط. نسخ الرابط خلاص نطلع من اليوتيوب واخذنا الاغنية اللي نبيها، ونروح لبرنامجنا الديكومنت، ندخل عليه ونسحب هذا اللي تحت المتصفح ونضغط على العنوان فوق، نحاول انجليزي ونكتب يوتيوب، يوتيوب نحط نقطة، او هو في نقطة هني MP3، ونقول له جو. اول واحد راح يفتح لنا الكونفرت هذا اللي هو يحول اليوتيوب الى ام بي 3 صوت، ندخل عليه راح يفتح لنا بهذا الشكل. نلصق هني اللي احنا اخذناه الرابط ونقول له جو، راح يطلع لنا نفس الاغنية. راح نقول له كونفيرت فيديو، اوكي. راح نقول له داونلود، نفس الاسم او تبي تغيرها تخليها نفس الاسم. قاعد يحمل، خلصت خلاص، تسكر تطلع منه، ما راح تحتاج متصفح. راح تدخل على، احنا ما زلنا بنفس البرنامج، على الداونلود، راح تحصلها موجودة هني عندك. نروح الى الجراند باند، انشاء اغنية جديدة، طبعا راح يطلع لك اشياء كثيرة، احنا راح نختار الميكروفون، راح نضغط على الأسطر اللي فوق بعض مقطعة، راح يفتح لنا هذه النافذة، في هني نفس الحرف 1 2 3 من ناحية اليمين، نفس الدائرة وعليها رقم 1، هذا اللي حفظناه قبل شوي موجود هني، نضغط عليها راح يطلع لك هني في الموسيقى اللي عندك انت منزلها، تقدر الموسيقى اللي نفس على نفس الجهاز منزلها من الايتونز تقدر تاخذها من هني، اذا عندك اغنية تاخذها من هني وتخليها في نغمة. تقدر من هني من ابل تقدر ايضا تختار اللي انت تبيه، مثلا اذا عجبتك تقدر تختار اشياء انت تبيها، تشوف إذا في أشياء حلوة. في أشياء كثيرة جدا تقدر أنت تسويها. طبعا تقدر أنت أيضا تسجل صوتك أو تسجل أغنية أنت تبيها معينة ما لقيتها، تقدر تسجلها وتقدر تضيفها كنغمة حسب ذوقك. يعني تضغط على التسجيل على الميكروفون وتسجل اللي انت تبيه تختار. طبعا احنا اليوم عندنا انك لا نختار اللي قلنا عليه من الملفات الصوتية، وقلنا ايضا تقدر تختار احد الاغاني اذا كانت عندك ومنزلها من الايتونز من الكمبيوتر. اما طريقتنا هي الاسترداد من الاي كلاود درايف او ملفات الصوت نفس اللي نزلناه احنا بنفس الطريقة. انا جربت كم واحدة هني اجربهم. راح نقول له استرداد من اي كلاود درايف، نضغط على المواقع ونقول له نختار الديكومنت، ديكومنت راح نبحث عنها، راح نروح إلى الداونلود راح نحصلها موجودة هني، نضغط عليها وصلت هني. نبيل شعيل هاي مين، نسحبها، نحاول نسحبها يعني نضغط عليها ونسحبها بصبعنا إلى الموقع هني. إذا شغلتها راح تشتغل معاك. إذا شغلتها تتأكد من الصوت، تحاول انك تحدد جزء معين طبعا هني مو راضية. تختار انت الجزء اللي تبيه، تحدده، تتأكد انه هو، تتحكم فيه انت بالسحب. مثلا هذا الجزء كمثال يعني. بعد ما نخلص ونحدد اللي نبيه راح نضغط على اخر واحد السهم اللي مثلث الى تحت، راح نضغط عليه ونقول له إضافة إلى الأغاني الخاصة بي. إذا حاب أنت تغير مثلا الاسم، تغير الاسم عشان تحصلها على طول، يفضل أنك تخليها بالإنجليزي. مثلا راح أسميها بي 2 وتضغط نحددها، نضغط على التحديد ونحددها ونضغط على المربع اللي فيه السهم اللي فوق، وراح نقول له إذا ضغطنا عليه راح يبين عندنا هني الخيارات. راح نقول له اللي في النص النغمة نفس الاسم B2، راح نقول له تصدير، تصدير، تم التصدير، موافق، تم. نطلع ونرجع مرة ثانية للإعدادات. إذا رحنا للإعدادات راح نروح إلى الصوت أو الأصوات، وراح نروح إلى النغمات الأصوات نغمة الرنين، نضغط عليها وراح نحصل B2 اللي اخترناها قبل شوي وسميناها. هذا أنا نزلتها قبل شوي، وهذه اللي الحين عندنا، وهذه النغمة العادية. وبهذه الطريقة تكون غيرت انت نغمة الرنين الايفون، حطيت اي نغمة انت تبيها، سواء كانت في تلفونك محفوظة في ايفونك او من برا من اليوتيوب بهذه الطريقة. راح اخليكم ان شاء الله روابط البرامج اسفل الفيديو. ارجو ان هذا الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك في قناتي اذا كنت مو مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.